السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طبعا جماعة السي اللي عملناه زمان كله كنا حضرات وقعدتوا تتدارسوه وتتمحصوا وتتفحصوا بحيث تقدر تخش امتحان بأكبر كمية من الباذنجان، والعلم لا يكفيه ايه؟ الباذنجان. يا بتنجان يا بتنجان. تعال بقى دلوقتي اعملهم انا ايه؟ سبوتنج. اذا اي واحد عنده سؤال يسالني يقول ايه يا دكتور جي؟ طبعا طالما طلعنا الطهاره خلاص. وابدا الحفل زمان خلص. انا سبيت ويسالني الموضوع. يلا. ده النورمال جاز باتر بتاع الانتستين، ده بص عليه انت بقى النورمال سجلت عن النورمال. الكلام ده بقى تتمحصوه انتوا في البيت. ده النورمال جازس قولوا الانتست. عايزك تذاكر السلايد كده بص. سلام. باور بوينت. ده اسمه لا لا لا لا لا مش هنخلص يا محسن. هو محسن في ايه؟ مشي عنده امتحان بكره؟ كان عنده الصبح ففصل. بص بقى يا توتو ده اسمه انستراكشن. بص ده ليه في اللوز وبنتستن. بص الجوجنا. بص الكونسرتينا. كونسرتينا ميكوزا الفول بتاعتها ريجولار استريشنز واخده الاول التست الاخيره الكاليبر صغير لكن باين قوي يعني استريت ده قال منك تقعد قدامه ساعه مد عينك منظر الفيلم حاجه غرام الافاعي باين جدا الكونسرتينا والبلايكر سيمي بنعرف حاجه جميله انما الكولون بريفرال بوزيشن حجمه اكبر زي العج بص باين قوي الاستريشنز انتوا على بعد سنتيمترات من بعض مش واصله من الول للاذر وول. هو هنا بيقارن اللارج والسمول باور. ده فيلم نورمال. طب نورمال الغازات ده وبتاع ده هيهرينا دلوقتي. قلت له كده انسان ستراكشر لغايه اخر السلايد ده. لغايه ما يبان لك اصحاب. ده طبعا انا عندي سبستراكشن كان بوست اوبرت في ايليس باين في الايريك فيلم باين في مالتيبل فلويد ليفلز سباين فيلم دايليتد جو سمول انتستين وكولون بريفرال وسنترال دي جنرالايزد اديناميك ايليس. خلي بالك الدايبيز دي ستيبلز دي اللي قافلين بقى السكن دي كانت عيان بوست اوبرت جنرالايزد باريتيك ايليس. لا لا إليس جنرالايز إليس يعني ده سبستراكشن وكبر زكوز يعني بس اللي بديك ايش؟ لا لا محمد رسول الله الايريك مالتو فلويد ليفلز السباين باين اللوبز بالعرض اهي عشان باين الكونسيرتينا وفيتشرلس وباين كولون لكن ده كده ايريك ايريك عشان فلويد ليفلز لكن ده السباين عشان اللوبز باينه بالعرض في سمول انتستن وكولون في الجنب برضه نفس الكلام بلين اكس راي ايريك فيل مالتيبل فلويد ليفلز وباين لوب اهو في جوج برضه نفس الكلام مالتيبل فلويد ليفلز وادي لوب اهو فيتشرلس اليام فيتشرلس اليام ده كولون يعني مالتيبل سبستراكشر هنا ده السوبر بوزيشن باين سمول سبستراكشر بص جوج بص الكونسرتينا ابيرنس بتاعه عامل ازاي؟ بص المنظر ده سبستراكشر، وبيديكوا ده على السلايد ما تخافش. برضو ده سمول باول ستراكشر كانت ادهيزف. هو تقول ايه؟ اعرف ادهيزف ولا نعم هنعرف من ايه؟ هو عشان كده هسألك ايه؟ تذكر ده ادهيزف ادهيزف في الامتحان اجيبها ازاي دي؟ لا يا ديك داتا يقول لك ده عنده ستربيد يا اسمها ده عنده يعني بيديك داتا عن السبب. هو هنا بيشرح مش بيمتحن. يعني ده سبستراكشر لكن باين مايكرو فلويد ليفلز باين. بص سمول سبستراكشر، بص الجوجنا مرسوم ازاي الكونسرتينا. الفيلم ده غرام غرام. الفيلم ده يعني الواحد يخطبك بالجمال ده ولا ماشي حضرتك؟ هاي جميلة. توصل. يعني شرحت دلوقتي على الكوزس اوف ميكانيكال سبستراكشن. جماعة ده لارج سبستراكشن. بص الديست اللارج الديست باينة ازاي يا خبر. بص السيكم اسيمبلينج والترانزفيرت يا خبر ابيض يا خبر. بص ريكتال اير، بص ريكتال اير ده طبعا كور بريفرال بوزيشن. طبعا بيبقى كانسر فورمولاس اي حاجه. بص ده كان عنده سيجمود كارسينوما مش لازم تعرف ده هتبان بعدين في البريا. عامله كولونيك سبستراكشن برضه دايليتد كولون. ولكن في انتستن في النص سمول انتستن باينه دايليت ماشي. هو الكولون بيعمل باك بريشر على الانتستن. ده كان اكيوت انتومو كرونيك سبستراكشن. ده كان اكيوت انتومو كرونيك سبستراكشن باين قوي الكولونيك. طبعا في فلويد ليفلز هنا باين الكولون وسمول انتستن دايليتد. ده كان اكيوت انتومو كرونيك سبستراكشن. يعني عملنا العيال اللي فات ده بيريم. بص بقى عملنا له بيريم الضيق الريست عند ريكوس بو جونسون. تمام دي الشخص بقى العين ده عنده وباين. بص بص بص لارج سمول انتستن عامل ازاي؟ منظر جميل جميل. ده عين كان جينا في الاستقبال عنده اكيوت انتومو سبستراكشن. برضه ده لارج سبستراكشن بص انتستن كولون. طبعا بالتبعيه ممكن تلاقي سمول انتستن معاه مفيش مشكله. ده عيان كان عنده سيجمود فولفلس وعايز اوريك دي الكار تاير ساين هي الدايليتد سيجمود كولون. كل ده دي الكار تاير ساين او الاوميجا ساين بتاعت فولفلس سيجمود. ده كان فولفلس سيجمود والضيع ايه ارستد عند مكان الفولفلس. واحد يقول لي ايه طب ليه ما كنتش كانسر كولون؟ طبعا ممكن ده احنا عشان بنشرب. يعني ده ممكن لو واحد لو جبت لك دي بس كنت ايه الضيع ارستد عند ريكتو سيجمود جانكشن كانسر ريكتو سيجمود صح؟ تهجمه على ظهر ايدك ده كان ايه؟ لازم تبقى داتا. انا وريك بس الضاي ارستد كان واحد عنده سيجمود فولفلس. جبنا مثال قبل كده لواحد كان عنده كانسر لكن في الامتحان بيديك داتا ما تخافش. خلاص؟ ايه دي الرايل عادي؟ مركب له رايل باين الشادو بتاعها. وعلى فكره هو الضاي واقف اهي بس باين الكار طايره لعلمك يعني. دي صعبه عليكم قوي يعني. باين يعني هنا واقفه الضاي لكن في الكار تاير ساين باينه ده ليه سيجمود كولون بس دي صعب عليك انك تجيبها. كار تاير ساين ما بيرضي الله اهو وده سيجمود كولون. بس عايز اتذكر اهو جماعه فولفل السيجمويد برضو. بص بص بص اهو باين كده وبعدين الترانزفيرس باين اهو. طب ما هو مستركتور تمام لكن باين الكار تاير كل ده برضو. مش جاب الياس قبل كده؟ كل ما ينسى يجيب ده دايليتد انتستن لارج وسمول انتستن باينه جدا. نفس الكلام. دي نيمو بروتونيوم ودي بقى سيرياليزم شويه. يعني هو كده افورها معاكم سنه يعني باعتبار ان هو طبعا هي سلايد حلو نسبه اندر جرادويت كده انت بتوصل الافاق العلويه في الدي في تي ومش قدها يعني. هو عايز يقول ان انت طبعا لو شفت ده تقول ده واحد عنده جنرايز اديناميك ايه صح مش غلط. هو عندهم ايه وعايز يقول لك لكن واحد عنده بيرفوريت فيسكس كان عنده بيريتونايتس عملت توكسيك باريتونايتس. طب عرفت ازاي انها كانت بيرفوريت فيسكس ولكن الانتستين مرسومه؟ يعني انت عارفين الانتستين جواها هواء اسود وفي النيمو بيروتونيوم حواليها هواء اسود، فتلاقي الهواء يرسم السيروزا من بره وهواء يرسم الميكوزا من جوه، فتلاقي اللوب يبان كانه مرسوم. بص اللوب ده اهو اهو، من بره باين السيروزا سيرفيس والميكوزا سيرفيس، فالخط الابيض ده معناه ان في هواء براه وهواء جواه، هو باين خط ابيض في النص. دي بتبقى ايليوس نتيجه نيمو بيروتونيوم، انك انت تلاقي اللوب مرسوم من ناحيتين بين السيروزا وبين الميكوزا، يبقى ده كان عنده نيمو بيروتونيوم بيرفوريتد فيسكس. دي صوره جميله الحقيقه، هي يعني انا مستمتع بيها بس انتوا لا، يعني هي اللي يفهمها حد كبير شويه، يعني قصدي هي كان بيتكلم في مستوى ان دي سيرفي مش مستوى عيال صغيره بتقعد عليه ترش، ده في بعضهم لسه ما بلغش اساسا، بعضكم بجد لسه بيقول لي يا باشا يعني ده انا بدات تطلع اخاف من حاجه. طبعا بين اللوبز مرسومه بصوره جميله جدا، بين اللوب من بره ومن جوه، لما تلاقي اللوبز مرسومه كده دي معناها على طول انها نيمو بيروتونيوم كده، بدل ما سبستراكشن من الاول، يعني فانت ما كانش سبستراكشن، لكن شو بقى سبستراكشن دايناميك وادي، ما تقولش ابن اللي بدا كله بقى، نبتدي بقى من الاول خالص بقى، ايه سبستراكشن؟ في دايناميك وفي ادي دايناميك والدايناميك يا لو يا ما واكزامبلز بقى، ده اديزي بسبستراكشن باند اوف اديشن، ده يسال طبعا عين عنده سبستراكشن باينه في الايريك فيل باين، ودي باند اوف اديشن اعتقاد بيت انتستن ريليست. بص منظر الجنجرين كلام انمستيكابل، سوين سبستراكشن سترانجوليتد هيرنيا، كان عندي سبستراكشن عامل بايلاترال هيب ريبليسمنت، فاهم؟ هو نفس العين اهو، ادي منظر الفتحه بتاع الهيب ريبليسمنت، وعنده عيان يعني منحوت ايه بريبليس من نظام استرانجوليتي يا ابني، بعد كده يجي مكتب فانكشن يعني شغال كده على كل البرانشات، فاهمين؟ بص اهو، فجينا فتحناه وبعدين فتحنا البتاع ورجعنا الكل ده لانها فايبل. ادي استرانجوليتد فيمورال هيرنيا، استرانجوليتد بارامبيليكال هيرنيا، ده منظر استرانجوليتد تيست باينه جدا، شوف الجنجرين في الانتستين، انت سسبشن سمول بلوت ستارتش من الاول بقى خالص، ادي ادي السباين شيء. بصوا ده سيجمويد فولفولس، سيجمويد كولوم فولفولس، سك باين الكار طاير هنا جميله جدا، وادي الدايليتد انتستن اهي، سيجمويد فولفولس، سيجمويد كولوم فولفولس، شوف المنظر جينجرس، شوف المنظر جينجرس، جينجرس انتستن. نبتدي بقى ثانية واحدة، هنسمع ايه؟ أكيد سمع. بصوا كده، ده عيان سبستراكشن كان عنده كانسر في الديسمبر. بصوا أدي الماس دايليتد كولوم، ده كان بيديم إنما بعد إيفاكويشن باين أهي، وفي الماس مرسوم أهي ودايليتد كولوم. ده أوبستراكشن طبعا كان مصر للمريض الماس. برضه ديت بيديم إنما، بصوا يا جماعة المالجنت ستريكشر بتاع الكانسر تكون عامل ازاي؟ ودايليتد بقى سيكم ودايليتد سمول باول، طبعا ده كان اكيوت اوف توب اوف كرونيك انتستاين اوبستراكشن. بصوا الماس دي بيزر، بصوا بيزر اليافنا ما كانت متجمعه سد العيان فاحنا شلناها، بريتومايتس ده بصوا بريتونايتس طبعا دي صوره اظن بوست مورتم. بصوا يا جماعه منظر السنة الجنجرين انفاكشر تحت، بصوا منظر السنة الجنجرين انفاكشر والنورمال انتستين اقف على السلايد ده واديكم 5 مينت صلي 10 دقايق اتفضلوا. حضرتك